والجبال أوتادا أي جعلها لها وتدا أي تستقر بسبب هذه الجبال، أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها. انظر إلى عظم خلق الله جل في علا مع هذه العظمة لهذه الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. مع هذه العظمة يأتي يوم يجعلها ربي هباء، وفيه حكمة الله جل في علا لخلقه أن هذه الجبال لم تخلق عبثا، إنما هي أوتادا لتثبت الأرض وتستقر من أجل أن يسلك فيها الناس مطمئنين. ولولا هذه الجبال التي جعلها ربنا تثبيتا لما قرت هذه الأرض ولا استقرت.